قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك قال إنما لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام قال ربك هو علي هيت قال ربك هو وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فناداها من تحتها ألا تحزني فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.